ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا بالأمس ما يتعلق بتعريف الحديث الصحيح. من يعرف؟ نعم عندك. الحديث الذي يتصل إسناده بنقل عدل الضابط عن عدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. فجمع خمسة أوصاف. ما هي الخمسة الأوصاف؟ هذا التعريف جمع خمسة أوصاف. عندك وهي ما هي الخمسة الأوصاف؟ اتصال السند، عدالة الراوي، وضبط الراوي، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. أحسنت. هل هذا الحديث وهذا التعريف جمع الحديث الصحيح أو تعريف لنوع بذاته؟ جميع الأحاديث الصحيحة تدخل تحت هذا التعريف. وانت صحيح تعرف الصحيح لذاته، الصحيح لذاته. فيقسم، يقال الصحيح ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته تعريفه هو الذي يتصل إسناده ويذكر هذا التعريف، والصحيح لغيره سيأتي أنه نبه عليه، هو نفسه نبه عليه في قسم الحديث الحسن، فقال إذا تعددت طرقه يرتقي إلى الصحة. الحديث الحسن إذا تعددت طرقه ارتقى للصحة، كما أن الضعيف إذا تعددت طرقه وكان الضعف منجبرا ارتقى إلى الحسن. فالظاهر أنه اكتفى بذلك التنبيه عن ذكرها هنا. إذن الأصح أنه إذا طلب تعريف الحديث الصحيح يقال الحديث الصحيح قسمان: صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته هو الذي يتصل إسناده بنقل عدل الضابط إلى آخره، والصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعدد الطرق، هو الحسن لذاته إذا تعدد الطرق يرتقي إلى الصحة. وسيأتي معنا أنه نبه على ذلك، فاكتفى هو بالتنبيه على ذكره في التعريف ها هنا. أسامة علقها. طيب، لماذا ما قيل في التعريف هو الذي يتصل إسناده بنقل الثقة عن الثقة إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا؟ طيب لماذا ما يقال هكذا؟ طيب تلك لفظة مختصرة: نقل الثقة عن الثقة. وأنت صحيح؟ نعم. أولا يحتاج بعدها إلى تفسير من هو الثقة، فيقال هو الذي جمع العدالة والضبط، فيحتاج التعريف بعده إلى تفسير آخر. وأيضا الثقة قد يطلقونها على الثقة في الدين، وأيضا توسع الفقهاء والأصوليون في ذلك، وأيضا بعض المحدثين عنده توسع في الثقة كابن حبان: من لم يجرح عنده فهو ثقة. وهذا لا ينطبق عليه التعريف، لابد من حصول العدالة والضبط، فمن أجل هذا لم يناسب ذلك أن يقال بنقل الثقة عن الثقة. طيب قوله ولا يكون شاذا ولا معللا، لماذا ذكر الشذوذ مع أنه من أقسام المعلل؟ من يجيب على هذا السؤال؟ عندك أخي؟ يعني الشذوذ من الكثير، يعني الكثير، وأيضا يعني منهم من لا يعد الشاذ من المعلل، تفرد الثقة لعن من هو أولى منه هو الشذوذ، وبعضهم يقبل زيادة الثقة مطلقا، فيحتاج إلى أن ينبه عليها بعض المحدثين، والذي عليه أيضا عامة الفقهاء والأصوليين ما يعدون الشاذ من أقسام المعلل، بل تفرد الثقة عندهم مقبول مطلقا سواء خالف أو لم يخالف. عليكم السلام. لماذا لم يذكر في المعلل قوله ولا معللا بعلة قادحة؟ لأن المعلل يطلق على ما كان فيه علة قادحة. لماذا لم يقول ولا يكون منكرا ولا شاذا ولا معللا؟ عندك أحمد؟ أيه. طيب لماذا نص على الشاذ ولم ينص على المنكر؟ طيب لا بس، وبقي أيضا تنبيه آخر نبهنا عليه، أسوأ من الشاذ، يعني نفيك الشذوذ يستلزم نفي النكار من باب أولى. قولنا ولا يكون شاذا، الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. فإذا اشترطنا عن الحديث الصحيح نفي الشذوذ تضمن واستلزم نفي النكار من باب أولى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، أي الذي جمع هذه الأوصاف الخمسة، يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة فيتفق أهل الحديث على تصحيحه. قال: وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، في وجود هذه الأوصاف فيه، يعني ما سبب اختلافهم في بعض الأحاديث، بعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه وبعضهم يصححه وبعضهم يضعفه، لاختلافهم في الأوصاف هل توفرت فيه أم لا. فمثلا راوي بعضهم يرى تضعيفه والآخر رأى توثيقه، فالذي رأى توثيقه صحح الحديث والذي رأى تضعيفه ضعف الحديث، اختلفوا في الأوصاف، منها العدالة والضبط، ومنها أيضا العلة، بعض العلماء يطلع على علة في الحديث فيضعفه، وآخر يصحح لعدم اطلاعه على العلة، وهكذا. وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل، يعني بعض أهل الحديث قبلوا المرسل، بعض المحدثين قبلوا المرسل واحتجوا بالمراسيل، فقالوا التابعي الثقة إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل، لماذا؟ قالوا لأنه تابعي ثقة، فما يسقطه إلا وقد تحمل لك، حتى قالوا من أسند لك فقد أحالك، ومن أرسل فقد تضمن لك، من أرسل فقد ضمن لك، يعني الحجة عليه. وهذا فيه نظر، وعامة المحدثين على رد المرسل على أنه من قسم الضعيف، جمهور المحدثين على أنه من قسم الضعيف. وقد ذكر مسلم في مقدمته قال أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار أنه ليس بحجة أي المرسل. فالذي عليه جمهور العلماء وأيضا ابن عبد البر في مقدمة التمهيد كذلك نقل عن الجمهور أنهم لا يقبلون المرسل جمهور المحدثين. جمهور المحدثين على عدم قبوله. لكن وجد بعض المحدثين قالوا يقبل المرسل. ممن نقل عنه مالك وأبو حنيفة في قبول المرسل. ابن عبد البر في مقدمة التمهيد. مالك وأبو حنيفة قبلوا المرسل وخالفهم جمهور المحدثين. أما أبو حنيفة فلا يعد من المحدثين لكن مالك يعد من المحدثين. وسيأتي الكلام على المرسل وأقسامه بإذن الله في بابه. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى ومتى قالوا هذا حديث صحيح أي متى قال المحدثون هذا الحديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة. معناه أنه حصل ماذا اجتمعت فيه الشروط الخمسة اجتمعت فيه الشروط الخمسة. وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول. معناه أنه هذه المسألة تأتي سيتوسع سيتكلم عليها في ربما الفائدة الثامنة ستأتي معنا وهي الحديث الصحيح هل يقطع بثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يفيد العلم. ومعنى يفيد العلم أي أنك تقطع بثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو أنه بغلبة الظن أي يغلب على ظنك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فهنا يقول ابن الصلاح ليس من شرط الصحيح أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر يعني يكفي المحدث أنه بحث فظهر له أن الشروط الخمسة مجتمعة فيصححه بغلبة ظنه يصححه بغلبة الظن. لماذا قالوا لأن الثقة نفسه يحتمل أن يكون أخطأ ليس هو معصوما من الخطأ الثقة ليس معصوما من الخطأ. فقالوا إذا كان الثقة نفسه ليس معصوما من الخطأ فكيف نقطع بصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الذي ليس محفوفا بقرائن. أما الذي له قرائن فقد جزم جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه قد يفيد العلم بالقرائن المحفوفة به. وقد أشار ابن الصلاح إلى هذا في قوله وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول. هذا من القرائن في جعلها هذا من القرائن التي تجعل الحديث يقطع بصحته عن نبينا صلى الله عليه وسلم ويفيد العلم القطعي اليقين. ما معنى قولهم هذا الحديث يفيد العلم؟ يعني مستيقن أنت تستيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في أي ماذا ظن. وما معنى قولهم يفيد غلبة الظن يعني يغلب على ظنك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فهل يصح أن تبني عليه الأحكام على غلبة الظن. ما الدليل؟ نعم، حديث أم سلمة: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يذرها. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بغلبة ظنه على ما ظهر له من سماع كلام الخصمين. الحديث متفق عليه. قوله تعالى: فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعون الكفار، لهن حل لهم ولا يحلون. العلم بمعنى الظن. أحسنت. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإن كان صلى ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى أربعا أو خمسا شفعنا له صلاته، إن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. وكذلك لما أفطر الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، كما في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: ثم رأينا الشمس، دل على أنهم أفطروا بغلبة الظن. هل هذا واضح ولا؟ لو كان يقينا ما لكانت الشمس قد غربت يقينا، لكن أفطروا بغلبة ظنهم. فالأحكام الشرعية قد تبنى على غلبة الظن، فلا حجة للمعتزلة في رد أحاديث الآحاد بأنها لا تفيد اليقين وأنها لا تصلح في العقيدة، هذا باطل. النبي عليه الصلاة والسلام احتج بها، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لليمن يدعوهم إلى التوحيد وهو واحد، وبعث رسله إلى الأمصار يدعوهم ويعلمونهم التوحيد وهم آحاد. وهذه المسألة إن شاء الله يكون لها توسع في الفائدة الظاهرة الثامنة ذكرها هنالك. الثامنة، نعم، الفائدة السابعة. في الفائدة السابعة: القصد أن الحديث الذي اجتمعت فيه الأوصاف الخمسة، ونعم الأصل فيه أنه حديث صحيح، هل تقطع بصحته عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه هي المسألة والذي عليه المحدثون، وعزاه ابن القيم وشيخ الإسلام إلى جمهور محدثين من أهل السنة إلى جمهور السلف، أن الحديث الذي احتف بقرائن يفيد العلم، أن الحديث الصحيح الذي احتف بالقرائن يفيد العلم ويقطع بصحته. ومن القرائن التي يغفل عنها كثير من الشراح والمصنفين من القرائن أنه لا يضعفه أحد من المحدثين، جميع المحدثين من قديم إلى يومنا هذا وهم يصححون الحديث حتى ولو لم يكن له إلا إسناد واحد، فهذه قرينة عظيمة تدل على القطع بصحة هذا الحديث. هذه قرينة عظيمة غفل عنها الكثير. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا تجتمع الأمة على ضلالة. فكيف حديث ضعيف تمر عليه قرون وعصور ولا يعلم عن محدث واحد أنه ضعف؟ لأن هذه قرينة في ماذا؟ في صحة الحديث. هذه قرينة في القطع بصحة الحديث، القطع بصحته. ظاهر أنه يفيد القطع يعني لأنه مضعف أكثرها وعامة. أما الذي اختلف فيه بعضهم يصححه وبعضهم ضعف فهذا على غلبة الظن. أما حديث ما ضعفه أحد من الأئمة فهذه القرينة كافية في القطع بصحته حتى ولو لم يكن له إلا إسناد واحد ولو لم يكن في الصحيحين فيقطع بصحته لأن الخمسة الأوصاف توفرت فيه ولم يضعفه أحد من المحدثين ولم يظهر فيه إلا هذا يكفي في القطع بصحته. لكن حديث مختلف فيه بعضهم على تضعيفه وبعضهم على تصحيحه أنت اجتهدت فيه وظهر لك تصحيحه هذا غلبة الظن هذا يكون الآن بغلبة الظن تقول حديث صحيح وتبني عليه الحكم الشرعي سواء في العقيدة أو في الفقه أو نعم في جميع الأحكام الشرعية. إن شاء الله في إذا وصلنا للفائدة الثامنة نأتي بكلام من القيم وهو في مختصر الصواعق كلام طيب. إن أظهر فيه علة هذا يعني العبرة بالحجة لأننا يعني لأنه ليس إجماع متيقن قطعيا أن المحدث إنما سكوت عليهم بدون أن يظهر أي شخص يظهر فيه العلة هذا هو الذي جعلنا نقول هذا من القرائن في القطع بصحة. لكن إذا أظهر علة حتى ولو إمام متأخر أو متوسط في القرون الوسطى فهذا يخرج الحديث عن القطع بصحته ويبقى النظر هل يغلب على الظن الصحة أو لا. قال رحمه الله تعالى ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر. نعم هذه هي المسألة التي نبهنا عليها. إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول. وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور والله أعلم. نعم كذلك إذا ضعف الحديث ليس قطعا بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يغلب على الظن أنه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد يقطعون إذا رأوه مخالفا لأصول الإسلام ويحكمون عليه بالبطلان أو الوضع يقولون باطل موضوع لا أصل له. أما إذا كان مجرد ضعف يسير الضعيف قد يحفظ في بعض الأوقات أنت مثلا مر عليك حديث من طريق ليث بن أبي سليم ليث ضعيف طيب قد يكون هذا الحديث حفظه قد يكون على حفظه السابق لكن نحن نمشي على غلبة الظن وكما تقدم يجوز البناء الأحكام على غلبة الظن للأدلة المتقدمة ومن أيضا وإضافة إلى الأدلة التي ذكرناها صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فماذا فأكملوا عدة شعبان 30 يوما تبقى على اليقين وتعمل بغلبة ظنك أنه لم يظهر الهلال غلبة الظن. قال وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور والله أعلم أي لم تتوفر فيه الشروط الخمسة ومتى يقطع بأنه كذب خالفا لأصول الشريعة أو كذلك أو يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول أو ما أشبه ذلك من علامات الوضع سيأتي في باب إن شاء الله أو ركاكة في المعنى أو لحن في اللغة العربية علامات الموضوع تأتي في بابه، وذكروا هذا أيضا. إذن خلاصة هذا، هل يقطع بصحة الحديث إذا توفرت فيه الشروط الخمسة؟ من يجيب؟ يقطع به إذا توفرت الشروط الخمسة، توفرت الشروط الخمسة مع القرائن المحفوفة به، مع القرائن المحفوفة به. لأن قد تتوفر الشروط الخمسة عندك وغيرك من المحدثين يخالفك مثلا في مسألة الضبط، يضعف الراوي، أنت صححته وهو يضعف الحديث، يعني قد يختلفون كما تقدم، هذا ما يقطع بصحته غلبة الظن، فيحتاج إلى قرائن. وهذا هو الذي ذكره العلماء، أن الذي يقطع بصحته هو ما احتف بالقرائن، ومن ذلك أن يكون في الصحيحين، أن يكون الحديث في الصحيحين تلقتهم الأمة بالقبول، أو يكون من طريق الأئمة الأثبات، هذه قرينة أيضا، أن يكون عن مالك عن نافع عن ابن عمر أو ما أشبه ذلك. ومن القرائن التي غفل عنها كثير كما سمعتم أن لا يضعف الحديث أحد من الأئمة ولو لم يكن له إلا إسناد واحد، فهذه قرينة عظيمة تدل على القطع بصحة الحديث، لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. إذا كان الحديث من طريق رجل ضعيف، أما يعني هو نفسه ضعيف ما يقبل كلامه في الرجال، نعم ما يأخذ بقوله، الضعيف نفسه ما يقبل جرحه وتعديله، وهو ما سيضعف إلا بناء على جرح وتعديل. والعكس من ذلك، إذا كان الحديث في إسناده ضعيفا، في إسناده ضعيف، هل تقطع بضعفه وكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تقطع بأنه مكذوب على رسول الله؟ نعم، إلا مع القرائن، قرائن تدل على أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا الأصل أنه ضعيف بغلبة الظن. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: فوائد مهمة، أحدها الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه كما سبق ذكره، اتفق عليه ما توفرت فيه الشروط الخمسة المجمع عليها، مختلف فيه ما اختلفوا في بعض الأوصاف كاختلاف المحدثين في المرسل، واختلافهم أيضا في زيادة الثقة، يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه كما سبق ذكره، ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك، يأتي تعريف المشهور وهو الذي تعدد الطرق ولم يصل إلى حد المتواتر، له طرق متعددة لم يصل إلى حد المتواتر، والغريب الذي ليس له إلا طريق واحدة، وبين ذلك بينهما العزيز وهو ما كان له طريقان، ويأتي بيان ذلك مع أقسامه في بابه إن شاء الله. قال: ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة، ما هي هذه الصفات المذكورة؟ الصفات الخمسة، وهم الشروط الخمسة، بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تبتني الصحة عليها، وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصى إحصاؤها على العاد الحاصر. أي لو جعلنا مثلا الأئمة الحفاظ قسم صحيح، ونجعله قسما، والثقات الذين وصفوا بأنهم ثقات أثبات فقط قسم، والذي وصف بأنه ثقة فقط قسم، والذي قيل ثقة له بعض الأوهام قسم أيضا. يعني نحتاج إلى أقسام كثيرة في الصحيح. لا شك أن تتفاوت القوة بحسب التمكن هذه الأوصاف. فرواية مالك عن نافع عن ابن عمر ليست كرواية مثلا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جد، أو عن أبيه عن أبي هريرة. محمد بن عمرو يعني ما يصل إلى الثقة حسن الحديث، بل حتى الذين وصفوا بأنهم ثقات كذلك يتفاوتون. فعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ليس كمحمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر، وعلى هذا فقس. فالذين وصفوا حتى بالعدالة والضبط وهم ثقات يتفاوتون أيضا في القوة، وعلى هذا يتفاوت درجات الصحيح، منه قوي ومنه أقوى. ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة. لا سيما الضبط، الضبط هو الذي يحصل به التفاوت، أما العدالة فلا بد منها. وكذلك اتصال السند والسلامة من الشذوذ والعلة. قال بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تبتني الصحة عليها، وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام استعصى إحصاؤها على العاد الحاصل، أي يصعب إحصاؤها. ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق، على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم. أما الحديث الحافظ بن حجر في النكت يقول ما يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا وكذا أصح الأحاديث مطلقا، إنما حكموا على الأسانيد. أما على حديث بعينه يقولون إنه أصح على الإطلاق. قال الحافظ لا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث، كلامه في النكت الأول 247. واختلفوا في ماذا؟ في الأسانيد. منهم من يقول أصح الأسانيد كذا وكذا، وآخر يقول كذا وكذا. فما هو رأي ابن الصلاح في هذه المسألة؟ الإمساك، ما يقال حديث كذا وكذا أصح الأسانيد؟ هذا رأي ابن الصلاح. لماذا؟ يقول لأنه درجات الصحيح تتفاوت حسب القوة وحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة، ويصعب إحصار ذلك، فكلها أحاديث صحيحة فلا يحتاج إلى أن تفضل إسناد على إسناد. قال على أن جماعة من أمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم، فروين عن إسحاق راهوي أنه قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه. وروين نحوه عن أحمد بن حنبل. إذن إسحاق وأحمد فضلوا الزهري عن سالم عن أبيه، فقالوا هذا أصح إسناد. وروينا عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. عبيدة منه السلماني. وروينا نحوه عن علي بن المديني، وروي عن غيرهما، ابن المديني والفلاس أصح الأسانيد عندهم محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. ثم منهم من عين الراوي عن محمد وجعله أيوب، ومنهم من جعله ابن عون، وجعله أيوب السختياني، ومنهم من جعله ابن عون عبد الله بن عون، كلاهما من الأثبات في ابن سيرين، أيوب السختياني وعبد الله بن عون. قال: وفيما نرويه عن يحيى بن معين أنه قال: أجودها الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله. عبد الله من هو؟ ابن مسعود. وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة أنه ما في عندي أنه وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي عن علي. هذا فيه نظر، يعني لعله راى الى مجرد شرف الرجال علي بن الحسين زين العابدين، والا فعلي بن الحسين ليس ممن كثرت الروايه عنه. وروينا عن ابي عبد الله البخاري صاحب الصحيح انه قال: صح الاسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. أحسن ما قيل في ذلك هو قول الحاكم، الحاكم في المعرفة قيد ذلك فقال: يقيد بأصحها عن صحابي أو عن أهل البلد. الأصح الأسانيد عن ابن عمر مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، أما أصح على الإطلاق فلا فيه نظر. كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث صفحة 53 وما بعدها. فيكون التفضيل بالنسبة إلى صحابي أو بالنسبة إلى أهل البلد. أصح أسانيد أهل المدينة مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح أسانيد أهل الكوفة مثلا إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وهكذا. وأما الإطلاق ففيه نظر، ما يصلح الإطلاق فيه نظر. قال الحافظ في النكات: لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن المروي به أصح من الإسناد المروي بالإسناد المرجوح، لاحتمال انتفاء العلة عن الثاني ووجودها في الأول، أو كثرة المتابعات وتوافرها على الثاني دون الأول. فلأجل هذا ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد خاصة. قال: وسبب اختلافهم، أي في ترجيح إسناد على إسناد، إنما هو من جهة أن كل من رجح إسنادا كانت أوصاف رجال ذلك الإسناد عنده أقوى من غيره بحسب اطلاعه، فاختلفت أقوالهم لاختلاف اجتهادهم. يعني مسألة اجتهادية، هو يرى أن هؤلاء الرجال أقوى من غيرهم فرجح الإسناد. الخلاصة من ذلك أن من رجح أسانيد على أسانيد اجتهاد منه يرى أن هؤلاء أقوى المحدثين فيكون أصح الأسانيد. والصحيح في هذه المسألة ما اختاره الحاكم رحمه الله، أن الأمر لا يطلق وأنه ينسب أو يرجح نسبيا، يقال أصح الأسانيد عن الصحابي فلان كذا، وأصح أسانيد البلدة الفلانية كذا. قال رحمه الله تعالى: وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم. لا شك أن الشافعي من أجل من روى عن مالك، ولكن ليس نظر المحدثين إلى مجرد الجلالة، وإنما إلى ماذا؟ الضبط والحفظ، الحفظ والضبط. قد يكون هناك من هو أضبط للحديث من الإمام الشافعي ممن روى عن مالك. قال الثانية من ماذا؟ من الفوائد. إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها، فيما نروي فيما يروى، عشان ذاك فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت به هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا، آمين. كلام الصلاح إذا تدبرته يتكلم على أجزاء الحديث النازلة أسانيدها أصحاب الأسانيد النازلة الذين تأخروا عن الأئمة المشهورين. قوله أولا إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، قوله من أجزاء الحديث إشارة إلى كتب المتأخرين التي كانت غالبها أجزاء ومشيخات ومعاجم. ليس ابن الصلاح يمنع الحكم حتى على المعتمدة المشهورة المتقدمة كأبي داود والنسائي والترمذي. في كلام هذا ظاهره أنه أراد الأجزاء النازلة. ولكن قد جاء في كلامه ما يشعر بأنه عمم ذلك حتى في الكتب المشهورة كأبي داود والحاكم وغيرها، لكن هنا كان كلامه على هذا. اسمع إلى قوله فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإن لا نتجاسر، يعني إذا لم نجد هذا الحديث في الصحيحين ولا في المصنفات المشهورة، قال فإن لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، يعني لا تصحيحا ولا تضعيفا. لماذا؟ قال فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنهم صار اعتمادهم على الكتب، وبعضهم عندهم جهالة لا يدرى كيف ماذا كيفية ضبطه. قال لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. وحتى الاعتماد على الكتب لو علم أنه ضابط لكتابه لصحه، ولكن كان همهم جمع الأسانيد فلا تدري حتى عن ضبطه في كتابه، ولا تدري أيضا ما حال الراوي من حيث العدالة، هؤلاء في الأسانيد النازلة. إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. بمعنى أن ابن الصلاح الآن يرى أنه ما يصحح، المتأخرون لا يصححون ولا يضعفون. وقد دافع بعض الأئمة قالوا ليس مراد ابن الصلاح التعميم، ليس مراده التعميم، وإلا فما فائدة كتابه في علوم الحديث وبتبيين الضعيف والصحيح والحسن والموضوع والقواعد، قواعد المحدثين. وفي الحقيقة وقع في كلامه ما يشعر بأنه اكتفى بكلام الأئمة، وقع في كلامه، ووقع في كلامه أيضا ما يشعر بأنه أراد الكتب النازلة فقط. في هذا الموضع تجد في كلامه ما يشعر أنه يرى منع التصحيح والتضعيف في الكتب النازلة. ما معنى الكتب النازلة ذكرنا؟ يعني الذين تأخروا وأسانيدهم نازلة لا يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بثمانية رجال تسعة رجال، لأن الرجال المتأخرون صار كثير منهم ليسوا معروفين بالضبط والعدالة، وتساهل العلماء فيهم من أجل حفظ سلسلة الإسناد. لذلك قال في آخر كلامه قال فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود، هذا هو الكلام، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت به هذه الأمة زاد الله تعالى شرفا آمين. ففهم يعني فأشار في كلامه إلى أن هذا كتب النازلة لا يعتمد عليها لأنها ليست، إذا لم يكن الحديث موجودا في التصانيف المشهورة فلا يصحح ولا يضع. لكن بقي الآن في كلامه ملاحظات تدل على أنه يميل إلى الاعتماد على الأئمة فقط فيما صححوه وضعفوه. أحدها هنا قوله فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. هذا يدل على أنه يرى أنه ما يصحح ولا يضعف، وأنه يؤخذ ذلك من تنصيص الأئمة في تصانيفهم المعتمدة. ومما يدل على ذلك أيضا قوله في بداية كلامه ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة. ومما يدل أيضا على ذلك على أنه رأى منع المتأخرين من التصحيح والتضعيف أيضا ما سيأتي معنا أنه قال إذا كان الحديث في سنن أبي داود وسكت عليه فهو حديث حسن من غير أن يحكم عليه أو يبحث عنه، اعتمادا على قول أبي داود وما سكت عنه فهو صالح، يأتي معنا إن شاء الله. وأيضا مما يدل على ذلك كذلك ما سيأتي أنه قال الزيادة على الصحيح أو زيادة الصحيح على ما في الصحيحين تطلب من المصنفات المشهورة كأبي داود وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي موجود بعد صفحتين إذا حب. قال تطلب الزيادة على الصحيح على ما في الكتابين أي البخاري ومسلم يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة كأبي داود السجستاني وبعيسى الترمذي وبعبد الرحمن النسائي وبكر بن خزيمة وبالحسن الدارقطني وغيرهم منصوصا على صحته فيها, يعني إذا نصوا على صحته قبل من غير بحث. ثم قال وليس مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود والترمذي والنسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره إلا إذا نص على صحته بنفسه, ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط أي الصحة, من اشترط الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ككتاب أبي عوان الإسفرايني وبكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر البرقاني, صار هذا الكلام يعني يرجح قول من قال أنه منع مطلقا, وهو الذي فهمه أئمة الحديث وأكثر الشراح. أكثر الشراح فهموا أن ابن الصلاح حصر التصحيح والتضعيف, ولذلك قال النووي متعقبا عليه في التقريب والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته, وكذلك العراقي هنا في تعليقه على كتاب ابن الصلاح يرى أن ابن الصلاح منع الاجتهاد, وهذا الذي فهمه عامة الشراح, وكذلك الحافظ في النكت فهم هذا الفهم أن ابن الصلاح منع الاجتهاد وأنه يؤخذ ما نص عليه الأئمة بدون تعرض لاجتهاد المتأخرين, وعامة من شرحوا كتاب ابن الصلاح مشوا على هذا ورجحوا قول النووي أنه قال الأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. يعني الحكم على الحكم. ربما كلمة ما قصد فيها التقييد والله أعلم. لقوله في الأخير فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه الأئمة, وكذلك ما سيأتي من كلامه يمر معنا في أثناء الدروس مما يبين على أنه صار يأخذ التصحيح والتحسين من كلام الأئمة فقط ويعتمد عليها. وأيضا فهم الأئمة ذلك النووي ومن جاء بعده كالعراقي والبلقيني وابن الملقن والحافظ ابن حجر والعراقي كلهم فهموا هذا أنهم منع الاجتهاد. فلو قال فما فائدة كتابه في علوم الحديث, يقال فائدته معرفة قواعد المحدثين, أما نحن فنستفيد منه أيضا أنه يصير الإنسان مجتهدا يشرع ماذا يسوغ له التصحيح والتضعيف, ولكن هو في على مذهبه أنه لا يصحح ولا يضعف أي المتأخرون, فيكون محمولا على أنه قصد بيان قواعد المحدثين في علوم الحديث. ما شهر عن أئمة معروفين من المتأخرين, قالوا السلمان كان يمشي على هذا المذهب, عبد العزيز السلمان, الشيخ مقبل رحمه الله أظن ذكر لنا عن عبد العزيز السلمان أنه مشى على هذا. طيب. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.